Book 2 7 7 7 الأعداد numere numere أنا أعد eu număr eu număr 1 2 3 1 2 3 1 2 3 أنا أعد حتى الثلاثة. Eu număr până la 3. Eu număr până la 3. أنا أواصل العد. Eu număr mai departe. Eu număr mai departe. 4 5 6 4 5 6 4 5 6 7 8 9 7 8 9 7 8 9 أنا أعد eu număr eu număr أنت تعد أنت تعدين tu numeri tu numeri هو يعد el numără el numără واحد الأول unu primul unu primul اثنان الثاني doi al doilea doi al doilea ثلاثة الثالث trei al treilea trei al treilea أربعة الرابع patru al patrulea patru al patrulea خمسة الخامس cinci al cincilea cinci al cincilea ستة السادس șase al șaselea șase al șaselea سبعة السابع șapte al șaptelea șapte al șaptelea ثمانية الثامن opt al optulea opt al optulea تسعة التاسع نوة al نوولea نوة al نوولea